هل معنى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أن الأربع ركعات القبلية قبل الظهر أصليها على ركعتين ركعتين؟ نعم نعم، ركعتين ركعتين في الليل والنهار، الرواتب ولا الرواتب، هذا السنة. لكن لو ترد في وتر الليل ترد فيها جميعا أو خمسا جميعا أو سبعا جميعا فلا بأس، لكن كونه يصلي ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحد كتر له ما قد صلى، لكن هذا كان صلى الله عليه وسلم انه اوقع بخمس جميعا وبثلاث جميعا وبسبع جميعا سردها في بعض الاحيان لا باس، وفي الافضل دائما ثنتين ثنتين هذا هو الافضل. ثم الوتر واحد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.